الدلالة. الشطرنج أهل العلم مختلفون فيه ما بين محرم وما بين مبيح بشروط، ولو التزم الإنسان الشروط سيرجع إلى التحريم، لأنه لا يشترطون أن لا يلهي عن ذكر الله. طب أنا عايز أموت الملك، ولا عايز أقول له كش، ولا أطلع العسكري، كيف يذكر الله عز وجل؟ ده هو تاي غرقان، إزاي يموت له البتاع ويعمل له المش عارف إيه والكلام ده. ألا يلهي عن ذكر الله عز وجل، وألا يضيع واجبا أيا كان هذا الواجب، ويكره له أن يضيع مستحبا، عشان يقعد يلعب طاولة يضيع الأشياء المستحبة التي تقربه من الله سبحانه وتعالى. هو لو حب يطبق شروط حيمتنع على طول عن لعب الشطرنج. فبيقول يعني أقرب الناس إلى شقيق ابن سلمة من تفعوا به، وهذه هي العادة، أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه، فهؤلاء لا يشعرون، مع أن شقيق ابن سلمة كان يقول حدثني أسامة بن زيد اللي هو الحب ابن الحب، ويقول حدثني عبد الله بن مسعود، يعني عالي طبقة، عالي الطبقة، ومع ذلك فبنو عمه أو بنو أخيه لا يعرفون شيئا عما عند شقيق ابن سلمة من هذا الدر. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.